الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقره عيوننا سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. نشهد يا رسول الله انك قد بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه فجزاك الله عنا خير ما جاز نبينا عن امته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته الى يوم الدين. ثم اما بعد احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلتقي اليوم مع سوره من سور القران الكريم، نطوف حولها ونسال الله عز وجل ان يلهمنا فيها السداد والرشاد وان ينفعنا واياكم بما فيها من العبرات والعبارات التي تثبتنا في هذا الزمان على فتنه. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن النظر فيما يرضيك عنا. سورة اليوم هي سورة الفيل، والقصة قد تكون معروفة لدى الكثيرين منا يعلمون قصة الفيل، ولكن السورة فيها من العبر وفيها من التأمل ما يجعلنا نقول لما سورة الفيل؟ لماذا سميت السورة بسورة الفيل؟ لما الفيل؟ وما هي القصة؟ كما أن بعض الذين عليهم من الله ما يستحقون يقولون ان هذه القصة خرافية، وهي من جملة ما كتب ورقة نوفل لمحمد صلى الله عليه وسلم بعد ان ألف ورقة القرآن واعطاه لمحمد يتلوه على الناس. فلا زال الذين يتربصون بالمسلمين يقولون في براغيهم ما يريدون من وراءه او من وراء هدم هذا الدين، وان يصرفوا المسلمين عن دينهم. هيا بنا نعلم ما هي القصه وكيف نرد عن هؤلاء ولماذا سميت السوره بسوره الفيل وما مناسبه سوره الفيل في زماننا هذا. أنا هعمل إيه بإن أنا أعرف القصة؟ وهل كان من المطلوب أن تكون هناك سورة نقرأها ونتعبد إلى الله بها في صلاتنا نقول ألم تر كيف فعل ربك بأصحابه؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول؟ أكاد أجزم بأن الكبير والصغير منا يحفظ هذه السورة ويصلي بها، ولكن لا يعلم ما المغزى ولم تحدثه نفسه لماذا نقرأ بهذه السورة ولماذا الغرب يهاجمنا أو يهاجمنا بعض الغرب بهذه السورة بأنها من الأساطير. السورة 105 في سورة في سورة القرآن ترتيبها في المصحف، اما ترتيبها في النزول فهي السوره رقم 19 نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكه. والعلماء جمهور العلماء على ان هذه السوره مكيه. سوره الفيل تاتي بعد سوره الهمزه وتتبع سوره الفيل سوره قريش. بداية سورة الفيل وهنعرف لماذا الفيل، يقول رب العالمين: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عهد الفيل، وعلى أصح الأقوال أنه ولد بعد حادثة الفيل بخمسة وخمسين يوم أو خمسين يوم، يعني ما كملش شهرين، لأن حادثة الفيل حدثت في شهر المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول، يبقى ما كملش شهرين، يبقى قرابة مولد النبي صلى الله عليه وسلم ميلاده كان قبل ميلاده حتى إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، بداية شهر ربيع الأول ولد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الحادثة قبل منه بشهرين. يقول المشككون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يولد في عام الفيل، وأن الحادثة لم تحدث قبل ميلاده بشهرين، وإن الحادثة حدثت قبل ميلاده ب 100 سنة. ثم يأتي كلمهم وهم يتحدثون وقد استمعت إليهم وهم يسوقون الحجج بأن الحادثة حكاية الفيل حدثت قبل ميلاد النبي ب 100 سنة، وأقول لا ده حدثت قبلها ب 200 سنة، وهم بيصيغوا القصة بيقولوا القصة بيحكوها يقولوا: وذهب أبو طالب وذهب عبد المطلب إلى النجاشي، ولم يكن عبد المطلب جد محمد أنه كان في كبير قومه، فكان كبير القوم أمية بن خلف. ذهب معه عبد المطلب ليس لأنه كبير القوم. طب إزاي يروح معاه؟ عبد المطلب قبل ميلاد النبي ب 200 سنة و 300 سنة وهو جد النبي. وهو الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قعد معاه ست سنين. رباه جده ست سنوات. كتبهم مش عارفين يلفهم. وكأن الكذاب لما بيجي يكذب فربنا عز وجل عاوز يضلله فيخليه يقول كلام في نص يناقض بعضه. يعني هل كان عمر عبد المطلب لما بقى النبي صلى الله عليه وسلم جه وكان حاجته كان عمره 500 سنة أو 400 سنة؟ فده دليل على الكذب. فلما هيجي يسمع منكم حد من دول بيتكلم هيلاقي فيه كذب، ويلاقي ان هو مش قادر يحكم الكذبه بتاعته. ده اولى من هذا. اذا كذبهم بين وواضح. القصه تبدا من ان اليمن كان فيها رجل يقال له جنواس صاحب قسم اصحاب الاخدود اللي هي بسور البرود والسماء ذات البرود واليوم المجهول وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود. فكانت في اليمن قام دونواس وقتل الناس الموحدين اللي كانوا على دين سيدنا عيسى، لان الحادثه بتاعت اهل او اصحاب الاخدود كانت في جنوب الجزيره العربيه. دونواس قتلهم وعمل الاخدود وقتل الناس دول. قتل عبد الله بن سالم اللي هو كان الغلام من ادم، ولما قتلهم كان النجاشي اللي هم عند نظيف باب المندب اللي هم كانوا ولاء على الحبشه كان مسيحيا، فغضب لمقتل المسيحيين فارسل جيش بقياده ابراه او ابره وواحد تاني اسمه انياط، كانوا الاثنين من القوات العظام، ذهبوا علشان خاطر يقتلوا البيت ده لانه كان تسبب في قتل الناس النصرانيين الموحدين بعلم من قيصر الروم، لان قيصر كان في شمال عن سوريا فوق في الشام، فعشان يلحق الجيش فرح مبلغ النجاش بعت مسلم بقى لحد القوات يقتل بن واس وقتله واصبح ابراه او ابراه وانياط على راس دوله اليمن. وعاشوا فيها وقامت حرب ما بين انياط وما بين ابراهام مين ياخد الزعامه ويتولى امر الجيش. طبعا ده بياخد سنوات. فقامت معركه ما بين ابراهام وانياط، فشجع انياط وجه ابراهام من راسه الى اسفل وجهه فشكه، فسمي ابراهام اشرب لانه شرب وجهه شط نصفين. فقام العبد او الحالي بتاع اوراقه بخط الابيض واصبح اوراقه هو الوادي على الجيوش. فغضب النجاشي، فلما غضب قرر ان يرسل جيشا ليقتل اوراقه، فحرق اوراقه راسه واخذ من تراب اليمن ووضعه ووضع معه الهدايا ووضع كفنه وارسله الى النجاشي معتذرا ومحدثا بنعمه ولائه له من تولي نعمته، يطلب منه السماح فعفى عنه النجاشي. ثم قرر أوراق ان يبني كنيسه عظيمه لا تنظر اليها الرؤوس هكذا، ولكن تنظر اليها الرؤوس عندما تنتفع الى السماء، وسماها القليس من الارتفاع، كلمه تعني العلو والعظمه. فعندما ينظر اليها الانسان لا ينظر اليها الا وهو رافع راسه الى الاعلى ليحج اليها الناس. فكنيسه يتعبد فيها وتكون فخرا للنجاشي. وبنى الكنيسه وصارت الكنيسه ذات شان. فجاء احد العرب ودخل الى هذه الكنيسه وقضى فيها الحكم. فغضب أبراهيم بهذا الحدث وقرر ان ينتقم من العرب بفعل هذا العربي بان يذهب الى مكتهم والى قبلتهم ويهدمها، ولا تصير في الجزيرة سوى هذه الكنيسة كنيسة القليس. فقرر وجهز جيش الجيوش وأخذ العدة بتاعته وذهب إلى مكة ليهدم. المسافة من اليمن لحد مكة قرابة 600 كيلو، ممكن 800 كيلو توصل كده. فقرر ماذا يفعل؟ المسافة ما بين النجاشي من الحبشة واليمن لعرض المسافة في مدينة بغداد 2 كيلو، لما نركب عليها فيل وننقله بالسفن بأمر سهل. فنقل الأفيال من الحبشة إلى اليمن وقرر أن يأخذ على رأس الجيش هذه الأفيال. ويقال فيل ويقال أفيال شغل أبو واحد. ولكن لما الفيل؟ لأن العرب ما عندهمش غير الحصان والجمل. فلما شوفوا منظر الفيل والفيل الأفريقي بالضخامة بتاعته مش هيعرفوا يتعاملوا معاه، فتبعث الرعب في قلوب العرب. وقرر ابراهام، وكلمه ابراهام بالحبشيه تعني ده الوجه المضيء، مش معناها اسم، لا هو كان ابيض الوجه وكان بياض وجهه شاهد، فسمي ابراهام او كبرى. وقرر واخذ الجيش وزحف الى مكه. يجي بقى المشركون ازاي اخذ معاهم الفيل وما فيش في الجزيره العربيه فين؟ احنا ما قلناش دخل من الجزيره، ده استحضر واستخدم الافيال من الحبشه ومع عدوى وجيش عظيم بيقولوا انه يعدي 100,000 ويقتل ربع مليون عشان يهدم الكعبه. فتصدى له ابن نفر واحد من كبراء العرب في طريقه الى مكه، فاخذوا اسير ما رضاش يديله. وتصدى له نفيل بن حبيب اخذه اسير، كلهم كانوا زعماء قبائل او يدفعوا عن مكه عشان ما يلحقش يوصل ليها. المهم هو خلص على الجيوش لان جيشه كان جيش قوي. حتى اذا ذهب الى ثقيفه يثبت مكه، وكانت ثقيفه اللي هي في طائف بتعبد اللات. فلما اتى اليها ابراهام عملوا مكيده، فقال ابراهام مش هي مكه؟ احنا هنا عاملين كده زي كده مقام للات والعزى على اللات عشان نعبدها، مش هو ده البيت اللي انت تقصده؟ الذي تقصده هي مكه اللي عند قريش اللي عندها العزى. لكن احنا هنا عندنا اللات ده اله صغير مش اله كبير، لكن هم اللي هناك اللي عندهم مكه التي انت تريدها والتي انت تقصدها. فذهب ابراهام ودله على ذلك رجل يقال له ابو زغال. أبو زغال ده قال له أنا هديتك على الطريق عشان أوديك لمكة. فمات هذا الرجل أبو زغال. أبو زغال هذا مات في الطريق وهو ذاهب عشان يدل أبراهام على قريش وعلى الكعبة. فلما مات دفن وصار قبره عند العرب للرجل. أبو زغال أراد الله به سوءا. فلما علمت العرب أن أبا زغال هو هو الذي نادى أبراهام على الطريق إلى مكة. كانوا يذهبون إليه ويرجمون قبره بالحجارة. وذهب أبراهام وتعسكر في مكان يقال له المغمس أو المغمس قبل مكة بشوية، يقال عند عرفة. والجيوش طبعا معاهم كانت حاجة عظيمة جدا، جيش عظيم. ثم ذهب رسول من أبراهام إلى أهل قريش ليحدث العظيم فيهم. فكان عبد المطلب هو عظيم بني هاشم وعظيم قريش، وكان رجلا جميل المحية، كان مهاب طويل الجسد وعنده رسالة وعنده وجه وعنده ملامح وعنده شخصية تجعل الناس تنبهر به، كان مهابا في قومه عبد المطلب. فكان جيش أبراهام طبعا الجيوش الأحلام من غير الغنم والمعيز والإبل اللي حوالينا عشان يأكل الجيوش، فكان لعبد المطلب 200 بعير فأخذهم. فلما ذهب الرسول من أبراهام إلى قريش وذهب عبد المطلب، فلما رآه أبراهام أعظم شأنه. كان الهيبة بتاعت عبد المطلب وقرت في قلب أبراهام، فكان على عرشه فنزل من على عرشه وجلس وأكل سبع عبد المطلب، وكان بينهما الترجمان يترجم. فقال له عبد المطلب: إن جيشك قد تغار على إبلي، وإن لي فئتين من الإبل أريدك أن ترده إليه. فترجم ترجم ترجم. فقال أبراهام: إني لما رأيتك خفتك وأعظمتك، ألا جئت إلي لتحدثني في أمر الإبل وتترك أمر كعبتك وكعبة أبائك؟ لقد سقطت من نظري. فقال له عبد المطلب: إني رب الإبل وإن للبيت رب جهنم. أنا صاحب الإبل، هدافع الإبل بتاعته، أما البيت فله رب جهنم. فقال له أبراهام: أو يمنعني؟ رب البيت يمنعني؟ لن يمنعني منه. طب أنت مش شايف حد هو فين رب البيت؟ ما هو مش واحد من الناس. يعني رب البيت ده شخصية غير معروفة بالنسبة للعرب، ربهم في السماء، فبقول هو هيمنعني؟ ما يقدرش يمنعني. فلما قام عبد المطلب من عند أبراهام ذهب إلى أهل قريش وقال لهم: إن الرجل قد أتى بجيش عظيم ولكم لن تمنعوه. فخذوا أموالهم ونساءهم وأموالهم وأكلهم وطعامهم وشرابهم وذهبوا إلى جبال مكة واجلسوا عليهم. ثم ذهب عبد المطلب إلى الكعبة وأخذ بعناقها، بس الحاجة بأجابة عند الكعبة، وقال ناظرا إلى السماء: اللهم رب هذا البيت، إن المرأة يدافع عن رحاله، فهلا دافعت عن رحالك؟ يقول له ربنا: يقول له كل واحد يدافع عن حاجته، وأنت مش هتدافع عن حاجتك، أم أن البيت هالك وما لنا سواك؟ فادفع عن بيتك هذا الألم. وذهب معه. وجاء أبراهام بالفيل أو بالأفيال. فلما أتى جلس الفيل على ركبتيه وجلس. فيل قعد. طب هما جايبين الفيل ليه؟ عشان يربطوا الحبال من الحلق بتاع الكعبة ويربطوها في الأفيال، والأفيال تشد ويجابوا قعد ليه؟ فهو جاء لهدم الكعبة. يبقى الغرض ان انا مش هقدر حد، هو جاي يهدم الكعبه. فنربط الحبال في الحلق بتاع الكعبه ونوقع الحبال ونوقع البلاد، خلاص يبقى انا كده هدي لك بيت. فجاب الفيل وربط، وعشان الفيل يمشي مش قادر يمشي. يضربوا الفيل ويضربوا الفيل من ده ويضربوا طبعا مش الافيال مش بتسمع الكلام. قعد يوقفوا الفيل يوجهوه ناحيه البيت بعيد عن الكعبه يمشي، يرجعوه تاني يقف. طب انت بتمشي كده وكده مش عايز تمشي، طب لماذا؟ الفيل قبل والفيل التاني قبل وكل الافيال قبل، انها تشد الايه؟ الحبال وتمشي بيها عشان توقع الكعبه. يبقى الفيل اللي الصورة باسمه لم يتحرك. وهنعرف ايه بقى سميت بصورة الفيل. وإذا بأهل مكة يرون طيرا صغيرا تأتي من جهة البحر مكة وجدة 50 كيلو وجدة على البحر فقريبة منها. هم عارفين جهة البحر قريبة من جاية من هذا الاتجاه، فجاءت الطيور من جهة البحر وطيور صغيرة ليست طيور جوارح. قال المفسرون مع دراسة حجارة مع حجر واحد ترميم بحجارة، يبقى القرآن قال حجارة. كم حجر؟ 3 2 1. القرآن قال حجارة من سجيل. قالوا سجيل طين من النار، وقالوا طين مغلف بطين. وقال ألم ترى إلى قول الله عز وجل يقول في سورة الأنبياء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. فكلمة سجل معناها ما يسجل فيه من الأسماء وما يكتب فيه. فمن سجل أي مما سجل من أسمائهم، فكان الحجر عليه اسم كل واحد هيضرب، وكأن الحجر منقوش عليه اسم اللي هيترمى بيه وهيقتل. ترميهم بحجارة مكتوبة عليها أسماءهم، ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. الله عصف قال الله عز وجل ولا عاصفة كعصف المطر وعصف الدفن القشر بتاع الحرب كعصف مأكول. الله عصف قشر الحرب وليس القشر وفقط، ولكن كالعصف وكالتم بعد أن تأكله الحيوانات ويخرج هذا العصف مع براز، فصارت الجثث كأنها أكلت ثم خرجت بعد أن رميت بالحجارة. كعصف مأكول صارت جثث من أراد أن يهدم الكعبة كالعصف كقشر الحب الذي أكلته البهائم ثم أخرجته في براثيا، فصارت الجثث كمثل العصف المأكول. دي القصة. طب احنا بقى نفهم ايه القصة؟ احنا عرفنا القصة ماشية ازاي؟ القصة فيها بيان. ما هو البيان؟ البيان لقريش والبيان لنا. قريش كذبت النبي، كذبوه وآذوه وآذوا من معه، فربنا يقول لهم ده لما محمد كبر محمد صلى الله عليه وسلم وكان عنده 10 سنين حكوا له قصة، وكانت القصة منتشرة بين العرب جميعا، وكانت قريش أن تنزل وأن تذل من مكانتها. فلما قامت حادثة الفيل ودعا سيد الحادثة حتى يقال في بعض الروايات إن أبرهة ما ماتش غير لما وصل إلى اليمن ورأوه الناس والحجارة دخلت من رأسه وخرجت من دبره وصار جسده وجلده يتساقط حتى رأى الناس بأعينهم ماذا حدث له من عذاب، فوقر في قلوبهم الخوف لمن يعتدي على بيت الله. فعظم شأن قريش وعظم شأن البيت، فأديناكم مكانة وكرمناكم وأذلينا العاوز يهدي كعبتكم. ثم لما جيتكم محمد تكذبوه وتؤذوا اصحابه، ده لسه عامل معاكم جديده وعملت معاكم اللي ما يتعملش، وجبت الطير من السماء وهدمت الايه البيت، هدمت الايه الجيش ولم تؤذي البيت، وعملنا لكم كرامه. طب ما تكذبوش محمد، بلاش تؤذوه. القصة مش خرافية. القصة حقيقية. سمعها النبي من صغري من الناس اللي بتكلم اللي حدثونا في مكة. النبي اتولد في عهد جديد يعني معاه 10 سنين، اللي كان عنده 20 سنة شاب، اللي كان عنده 30 سنة شاب، اللي كان عنده 50 سنة شاب، وشاب بعينه ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ينزل القرآن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ طب هو النبي شاف؟ النبي ما شافش. فربنا يقول له سؤال استفهام تقريري: ألم ترى؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى بعينيه ما حدث لأبرهة وجيشه. هو ما شافش، بس لما يجي يقول لك ربنا كأنك شفت، يبقى لو ربنا يقول لك على حاجة كأنك كنت قاعد مشاهد، ده ممكن تبقى قاعد وما تشوفش، وممكن تبقى قاعد وما تسمعش، بس لما ربنا يقول لك كأنك شفت وسمعت يا محمد، ألم ترى كيف؟ وربنا يقول له كيف؟ أنت ما شفتش ربنا عمل فيك إيه؟ وأدى بالفعل كيف فعل ربه؟ طب هي تفرق في حاجة؟ الصورة الوحيدة التي لم تتكرر قصتها في القرآن كله، يعني قصة سيدنا موسى اتكررت، قصة سيدنا إبراهيم اتكررت، قصة سيدنا عيسى اتكررت، إلا حادثة الفيل. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وما سماهمش ملاك الفيل، أصحاب الفيل. فكلمة فعل ربك بأصحاب الفيل، ربنا عز وجل بيقول ان انا ممكن اسبب الاسباب علشان اعمل عمل، لكن في اعمال ربنا بيعملها بنفسه. بمعنى لما نيجي نقول ان ربنا عز وجل اعد المؤمنين في الجنه اعد لهم نعيم كتير جدا، لكن جم عند طائفه معينه وربنا قال درست كرامتهم بيدي، يبقى اللي عمل الله لذاتي عمل ده. فلما اجي اقول لك فعل ربك يبقى احنا مش هنتكلم على قوانين. الامام محمد عبده في مطلع القرن 19 لما هم المستشرقين قالوا الصوره، قالوا الفضلات بتاعتهم ملاك وزعفلات عامل زي كانه ولينا في الف ليله وليله، يقول لنا اصحاب الفيل. فالراجل زي ما بيقول ايه؟ ما اعرفش يرد. فقال لهم لا، ده هي الطيور كانت دايما عباره عليها ملبوسات وعليها جدران. فاصيبوا بالامراض بالفيروسات، وده كان اول جدر يظهر في الجزيره العربيه. عشان يخرج بره فكره ان الطيور جايبه الحجاره والحجاره. نسي الشيخ ان اللي يكون الايه ربنا فعل ربك. طب هو نسي ان ربنا عز وجل رفع السماء بالعبد، هو حد فينا وهو ماشي بالطيار خبط في عمود؟ ربنا يقول ايه؟ رفع السماء بلا عمل ترونه. في عمل للسماء، لكن اين عماد السماء؟ فين عمدان السماء؟ السماء ليها عمود، بس اين العمود؟ لما حضرتك تطلع بالقمر الصناعي وتطلع على القمر وتطلع بالصاروخ الفضاء وتيجي تبص على الارض تلاقي الارض واقفه في الهواء. طب المروحه اللي لو سبتها واقفه في الهواء ده محطوطه، فلا بد من شيء يمسكها. ولما تيجي تبص على الارض والقمر واقفه ازاي في السماء من غير ما حد يمسكها؟ ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. يملك السماء ويملك الارض، ينزل الطير الحجاره مكتوب عليها فيروسات، مكتوب عليها اسماء. ربنا يقول لك فعل ربك. فعل ربك، مش الملائكه اللي فعلت. الفاعل هو الله، فنسب الفعل لرب محمد، فعل ربك. ما تقوليش بقى الف ليله وليله. نرد عليهم. طب ما هو فعل ربك. وخلق آدم من تراب من غير أب ومن غير أم. ثم قالت حواء: من ذكر بلا أنثى. ما كدبتهاش ليه؟ ولما جه آدم من غير ذكر ولا أنثى ما كدبتوش ليه؟ ما قلتوش ليه أكفرين أولينا وأساطير؟ ولما جاء عيسى من أنثى بلا ذكر قالوا هذا إله. يبقى الخرافة في دماغهم، اللي يجي على هواهم يبقى معجزة، واللي ما يجيش على هواهم يبقى أساطير، يبقى خزعبلات أو خرافات. شفت المكيال؟ اللي يجي على هواهم يبقى معجزة ويبقى إله ويبقى رب ونؤمن به ونسجد له، واللي ما يجيش على هواهم خلاص. يبقى آدم عادي، حواء عادي، عيسى لا مش عادي. ليه؟ بس دي معجزة، ده إله، الرب القدس. يبقى بيمشوا دماغهم. أنا بقول لك الآية: ألم ترى كيف فعل ربك؟ يبقى مين الفاعل؟ الله يعمل وعيده. قدرات ليس لها حدود. يرفع السماء بالعمل، يوقف الأرض، يوقف السماء. والشمس تأتي من مستقر لها، الجوال الكنس، المستلات عرفا، العاصفات عصفا، ربه، ملكه وعرفه، ومن حكم في ماله فما ضر. إذا يفعل ما يشاء. يا محمد ألم ترى؟ كأنك شفت يا محمد ما فعل ربك بهؤلاء الذين أتوا لأهلهم الكعبة. وصارت قصته. ثم نأتي إلى سورة لماذا سميت فيه؟ وذلك من فضل الله عز وجل أن يبين لكم لماذا الفيل ولماذا تسمى السورة باسمه. وهنا نقول الفيل لم يتحرك لهدم الكعبة وهو حيوان. لما كان الأمر يتعلق بالله كأن الفيل قد عقد، وكأنه قد علم أنه لا يجوز له أن يتعدى على حرمات الله. فهم الفيل وامتنع عن أن يؤذي دين الله. فيا أخي الحبيب، لا تكن عند الله أقل من الحيوان، لا تكن عند الله أقل من الفيل. لما جيبك أنت بقى وأنت بتفهم وأنت عندك عقل وتميز وتعلم ما يصلح لك وما يضرك. طبعا انت عارف اللي بينفعك ايه واللي بيضرك ايه، انت عارف كويس قوي ازاي تجيب الجنيه وازاي تحافظ على بيتك وعيالك وعلى شغلك وعارف مصالحك كويس قوي. يعني انت عارف انت اعقل من الفيل. طب لما تيجي بقى تحطك في نفس الموقف بتاع الفيل، هتطلع زي الفيل ولا هتطلع اقل منه؟ هتطلع زي الحيوان في تصرفه ولا هتطلع اقل منه؟ فهل انت مثل الفيل ولا اقل منه درجه؟ لما نجيبك موقف تدافع فيه عن كلمه الله، ونجيبك عشان تصد عن سبيل الله، ونجيبك عشان تحطك في برنامج في التلفزيون تشتم فيه البخاري وتشتم فيه الصحابه، يبقى انت اقل من الحيوان. قال الله فيهم: ان هم كالانعام بل اضل. لان الحيوان علم الحق وعلم مكانه الدين وعلم مكانه الكعبه وتوقف ولم يهدم الكعبه. اما اصحاب العقول المفترض ان هم بيفهموا بيهدم في الدين، بيقول لك عايزين نعمل الدين وعايزين نخلف الدين، انت طلعت اقل من الدين. لما يجيبوك ويصدروك وتتزق عشان تهدم الدين وتهدمه، يبقى انت من اقل درجه من الحيوانات. الفيل امتنع، لذلك كانت صورة الفيل تكريما لهذا الفيل، لأنه جاء عند الدين وجاء عندما يخص الكعبة يضربوه ويشصوه بالحديد، ولكنه لا يفعل. أرأيت إلى الفيل كيف كان يعمل؟ أرأيت إلى الفيل كيف كان تصرفه إذا كان هناك ما يهدي الدين؟ أنت فين بقى؟ بتعمل إيه بدينك؟ عرفت الناس بقى اللي بيطلعوا في البرامج ويتكلموا عن الدين وعاوزين يهدموا الدين، عرفت ايه شأنهم الآن؟ عرفت ايه صوت الفيل؟ وهقول لك على حاجة، خلي بالك الدين ده لا يقصر بالناس. عبد المطلب كان عنده فقه عالي بيقول لهم ايه؟ ان البيت رب الاحترام يحميه، البيت هو رب وهيدافع عنه. لو وكل امر هذا الدين للناس هم احنا كنا غيرنا الدين بتاعنا من زمان، لكن ربنا تكفل بحفظ هذا الدين، يبعث له طيور، يبعث له حضاره، هو هيدافع عن دينه بيك او من غيرك. ان الله يدافع عن دينك، وان هيبقى مؤمن وهيلتزم بتعاليم الدين. ان الله يدافع عن الذين امنوا، هيدافع عنك وعن دينك. ان الذين يريدون ان يظهروا نور الله بافواههم، بيتكلم وهيوصل الدين بأفواهه، أمر كده بيعمل برامج بيشتم، عامل برنامج اسمه مش عارف ايه وبرنامج اسمه ايه وبرنامج اسمه عشان يخاف الدين. فإن الله مجيب نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ربنا متكفل بدينه، وكما فعل بأصحاب الفيل يفعل بأي أصحاب. أصحاب النت ألم تر كيف فعل ربك، أصحاب الكيد عشان كده ربنا يقول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم. الكيد دايما خبز في الخفاء، بدبرك وأمرك وانت مش حاسس. انا عايز اوقع الدين، انت شايفهم بيعملوا ايه؟ انت بتشوفهم في مؤتمراتهم، انت بتشوفهم في اجتماعاتهم، بتشوفهم في اللي بيكتبوه عشان يوقعوا الدين. الم يجعل كيدهم اللي عملوه في تضليل، ما قالش في ضلال، كلمه تضليل ده في القران كله مره. تضليل يعني ايه؟ يعني اي حد في الماضي او في الحاضر او في المستقبل في تضليل. عشان كده في لفه الصوره لفظه الفعل الماضي والمضارع، دايما الماضي خلاص ضربتم، لكن اضربه دلوقتي، حضربه في المستقبل. الصوره فيها لفته سبحان من انزل هذا الكلام. الم ترى فعل مضارع، كيف فعل فعل ماضي، ربك باصحاب الدين الم يجعل مضارع كيدهم في تضليل، وارسل ماضي، ارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم مضارع. ازاي الكلام ده؟ ازاي ماضي مضارع؟ عايز اقول لك الموضوع ما انتهاش في الماضي، في المضارع، في المستقبل. الدين دينه هيدافع عنه، هيدافع عنه ماضي مضارع، الدين دينه فعل ويفعل، جعل ويجعل، رمى ويرمي. لن يترك الله امر دينه، تكفر الله لهذا الدين بانه يكون الدين الخالق. لكن المشكله مش في الدين، المشكله فيك انت، المشكله فيك انت، انت بتدافع عن دينك ولا مش بتدافع؟ هتهرب زي فين؟ لو اتحطيت في موقف تدافع فيه عن دينك تخسر دينك ولا تدافع عنه؟ ولا تبقى سلبي؟ ولا مش قادر تحافظ انت اصلا على دينك؟ مش قادر تقوم تصلي؟ مش قادر تقعد بعد الصلاه تكتب الصلاه؟ على طول عايز تفكر الدنيا. تفرق من الدين. مش بتصلي السنن لحاجه ان انت وراك الدنيا. انت بتعمل ايه بدينك؟ بتدور على الحلال بالفلوس بتاعتك؟ ولا عايش بالحرام؟ ولا عايش بالفهلوه؟ ولا عايش باللي انت بتفهمه ويغيره؟ انت بتتعامل ازاي مع دينك؟ ما هو ده السؤال. السؤال فيك انت. الدين امر منتهي. لكن انت بتعمل ايه؟ انت مش قادر تحافظ على الصلاه، اقعد تدافع عن الدين. مش قادر تدافع عن صلاتك والسنه بتاعتك. النساء اللي ماشيه في الشارع ديت ولابسه لبس يعني وخل وكذا وكذا. فين الراجل اللي مش قادر يدافع عن عرضه؟ بيغطي العربية وخايف عليها تتخربش بس مش قادر يغطي مراته ويغطي بنته. يبقى يا عم احنا مش موجودين. يقول رب اديني وهو في الحرام شغال، طب ازاي؟ يطلب من ربنا العفو وهو لا يعفو عن الناس. يطلب ربنا الاحسان وهو لا يحسن الى ذويه والى ظالمين. لو كل واحد فينا معاه فلوس تحسن على الغلابه اللي عنده مش هيفضل في بيته. احنا عايزين مصر يجينا كل اصل احنا الحمد لله وتمام وايه، فين فين التسهيل على اعمال الله؟ ما هو كل واحد بيجي المسجد يا اما موظف يا اما تاجر يا اما معلم يا اما حاسب يا اما دكتور يا اما كذا يا اما كذا. لو احنا بنتعلم من المسجد كيف نتعامل ما كانش بقى في مشاكل بره. حتى لما يجي واحد وحش ويقول علينا ما هو تصرفاته مش هنحس بيها عشان احنا مع بعض كويسين. سورة الدين بتقول لك ارجع الى ربك ودافع عن الدين علشان تبقى في مستوى الدين او يزيد. ادعو الله وانتم موجودة بالجنة. الحمد لله رب العالمين ولا عبده الا ولا عبده الا عبده الا عبده الا عبده. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الله والناس اللي صلت ست ايام وقضى منهم من صالح الاعمال. خليك في بعض اللي هيحافظ على الصلاه دلوقتي هيحافظ على السنن دليل على ان الطاعه قد قبلت وان من بركات الطاعه انه استقامه الطاعه. دافع عن دينك ودافع عن نفسك. الايام اللي جايه ايام فتن. الايام اللي جايه ايام فتن وايام فتن صعبه. اذا لم تتحصن الان هتبقى قوات ضعيفه. مش هيبقى معاك سلاحك. سلاحك قربك من ربك. قال أهل الصالحين أرأيت إن ربنا ربنا نسي هذا الغرض فكيف نفعل؟ لو ربنا بيدينا نسي هذا الغرض النجاة من هزال كيف أنجو؟ سهام القدر جاية جاية. طب أنا هعمل إيه؟ أتصرف إزاي؟ فقال له ابن صالح قف بجوار الرامي. كف بجوار الرامي. لما تبقى السهام جايه حلك الوحيد علشان السهم ما يجيش عليك تروح تقف جنب اللي جايب السهام هيجي عليك زي السهم. اذا كانت هناك سهام اذا اردت ان تتفادى هذه السهام الحل الوحيد ان انت تقف جنب اللي جايب السهم لن يصيبك السهم. فلذلك مثلا الاعلى فكذلك الله عز وجل اذا كانت هناك للقدر سهام فماذا تفعل اذا وقفت بجوار الرامي اذا كنت بجوار الله عز وجل لم تصبك سهامه. هذه هي النصيحه وهذا الذي يخرج به من هذه السوره الكريمه سوره الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تعمل قلوبنا بالقران. اللهم احفظ ابناءنا وبناتنا من كل شيطان رجيم من شياطين الانس والجن يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تولي امورنا خيارنا وان تولي امورنا شرارنا وان تسلط علينا بذنوبنا ما لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اصلح الراعي واصلح الرعيه واطلب بامه محمديه. اللهم انا نسالك في هذا المقام الا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته وعافيته. اللهم انا نسالك المعافاه من كل مرض لكل مريض يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين يا رب العالمين. اللهم فرج الهم عن كل مهموم ونفذ الكرب عن كل مكروه وزق الحلال وبارك لنا فيه. اللهم احفظ شبابنا واحفظ بناتنا واحفظ نساءنا. اللهم اصلح احوال ازواجنا وزوجاتنا. اللهم عمل حياتنا بالايمان يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الصلاح من قول والفعل والعمل ونور حياتنا بالقران يا رب العالمين ورد الناس الى دينك مردا جميلا واجعل بلدنا مصر بلدا امنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على النبي محمد يشفع لكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.